العنكبوت المسكين بصوت ميسن الداف. يحكى أن عنكبوتا نسج بيته في مطبخ السيدة نظيفة. رأت السيدة نظيفة بيت العنكبوت فانزعجت جدا، تناولت منشفة لوحت بها وهدمت بيت العنكبوت. نسج العنكبوت بيتا آخر في زاوية باب الدار. عندما عاد السيد نظيف من عمله رأى بيت العنكبوت، انزعج جدا ولوح بمنديله وهدم بيت العنكبوت. جرب العنكبوت المسكين حظه في غرفة الضيوف وغرف النوم والحمام، لكن دون جدوى. لم يكن للعنكبوت فرصة واحدة للنجاح في نسج بيته في ذلك البيت. آه يا لحظ التعيس، لا أحد يحبني، تمتم العنكبوت. ثم خرج إلى الحديقة وتسلق شجرة كان النظوف الصغير وأصدقاؤه يجلسون في ظلها، وبسرعة هائلة نسج العنكبوت بيته بين أغصان الشجرة. رفع النظوف رأسه وهو يحاول طرد الذباب الذي كان يزعجه، وإذا به يرى بيت العنكبوت وبداخله ثلاث ذبابات. قال النظوف: يا لك من مسيدة ذباب عظيمة، انسج هنا بيوتا كما تشاء وكل من الذباب ما تشتهيه نفسك، وأعدك بأن لا يزعجك أحد. فرح العنكبوت كثيرا لأنه وجد أخيرا المكان المناسب لبناء بيته ومعه الصيد الوفير.